وتروبلت ما خورا اختو جيت يخربون غي ورقاز وهو يورتيقا بدلت وزوار غيت حبوت نيتي تشيبن تسربم أره اللي تنظم أره اللي تنظم تيستر ولتي ورقاز إدي سورتي قوا وقيا واثر وملت ما خورا أخدو جيت ما خورا أخدو جيتي غر ولغي ورقاز وهو يورتي قوا وقيا تسربم أره اللي تنظم أره اللي تنظم تيستر ولتي ورقاز إدي سورتي قوا ما خورقت وجيتي غير ولغي ورقاز وهو يورتي قوا.